الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال البخاري رحمه الله تعالى: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أنه لا إله إلا الله، ثم هذا الأمر هو للأمة الإسلامية أيضا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الله جل وعلا بواسطة جبريل وألهمه العلوم الكثيرة. فإذا أراد العبد أن يرتفع في الدنيا والآخرة فليتعلم ما أوجب الله عليه، ويتعلم كذلك الأمور التي تنفعه في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله جل وعلا يفرق بين أهل العلم وبين أهل الجهل، فلا شك أن أهل العلم هم أرفع درجة وأعلى منزلة في الدنيا ثم في الآخرة. فالمؤمنون رفعاء عند الله الذين قد رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا، وهؤلاء المؤمنون كثر بفضل الله جل وعلا، الذين قد آمنوا بالله ووحدوه سبحانه وتعالى وشهدوا له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فهم رفعاء عند الله. لكن أهل العلم الذين قد آمنوا بالله وبرسوله وتعلموا العلم الشرعي فهم أرفع من هؤلاء الذين لم يتعلموا إلا الواجبات أو بعض الواجبات. فإن العلم ما هو واجب تعلمه فرض عين على كل شخص، كتعلم الصلاة وتعلم التوحيد وتعلم كذلك أيضا الصيام والزكاة وما يحتاجه الشخص في معاملته للخلق كالبيع والشراء إذا كان الشخص يبيع ويشتري، وهكذا تعلم حقوق الآباء وحقوق الأمهات وغير ذلك مما يجب على الشخص مزاولته. وعلم فرض كفائي كتعلم علوم الفتوى والتعلم العربية وتعلم علم المصطلح، ما يصح من حديث وما يضعف به، فهذه علوم زائدة على الفرض العين على كل شخص. فمن قام بهذا العلم رفعه الله جل وعلا وكان له الفضل، لأنه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتعلم الفتوى أو القضاء بين الناس والحكم بينهم. فلا شك أن هذا رفيع عند الله جل وعلا. فالمؤمن ينبغي له أن يحافظ على العلوم الشرعية إذا أراد الرفعة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث صحيح. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم القرآن تلاوة وتجويدا، وهكذا تعلم معانيه أيضا وتدبره. فالتدبر للقرآن أيضا من الأمور المهمة، فإن الله ذم من لم يتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه تفسير القرآن، فالتأويل هنا بمعنى التفسير والفهم للقرآن. فمن فهم القرآن فالقرآن هو أصل علوم الشريعة. فإذا أردت علم التوحيد فالقرآن هو كتاب التوحيد، فكثير من الآيات تتحدث عن التوحيد وفضل التوحيد ونفي الشرك وذم المشركين والمدح للمؤمنين والمدح لأهل التوحيد إلى غير ذلك من العلوم في باب التوحيد، كذلك العلوم في الصلوات في المعاملات. فالقرآن الكريم من تفهمه وتعلمه فلا شك أنه يصير من خير الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه في الدين في الكتاب والسنة. والحديث متفق عليه عن معاوية وجاء عن ابن عباس خارج الصحيح وهو صحيح. إذن يا طالب العلم، يحتاج أنك تشمر وتجتهد وتبادر إلى العلوم الشرعية حتى تكون من خير الناس. فخير الناس ليس من كثر ماله، وليس من أهل العلم والفضل، وليس خير الناس من كثرت أسرته أو كثر أهله وأبناؤه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إذن إذا أردنا أن نكون من خيار الناس فعلينا أن نقبل على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أيضا علماء السنة. فالعلماء الذين يعلمونك عقيدة السلف، يعلمونك الآداب الشرعية، اختيارهم مهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أو قال خذوا القرآن من أربعة، من معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح. وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود عليه رضوان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن طلبة العلم والذين يريدون أن يقرأوا القرآن قراءة صحيحة ويتعلمون العلم النافع فليقرأوا على قراءة هؤلاء، لأنهم كانوا من المتقنين للقراءة. والحمد لله في زماننا هذا علماء سنة وقراء وحفاظ، والفضل في هذا لله تعالى والحمد لله. فنقول لطلاب العلم الذين هم الآن في دورة علمية في دار الحديث في مفرق حبيش عند الشيخ المبارك العالم عبد العزيز البرعي سلمه الله، ثم المشارك في هذه الدورة أيضا الشيخ المبارك نعمان الوتر، فنقول لطلبة العلم يستغلون هذه الفرصة وهذا الوقت وليثابروا وليجتهدوا في العلوم التي فتحت لهم، فهذه فرصة فجزاهم الله خيرا، أعني الذين قاموا أو يقومون بمثل هذه الدورات التي تنفع طلبة العلم وتنشطهم، فربما في الأسبوع الواحد قد ينتفعون أكثر مما يقرؤون في شهرين وفي ثلاثة. فالمثابرة لمثل هذه العلوم واغتنام الفرص مهم جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو لمن حفظ سنته فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، والحديث رواه الترمذي وغيره. فمن المهم أن طالب العلم يحرص على ما جاء له، فأنت يا طالب العلم جئت لتحضر هذه الدورة فاغتنم الفرصة وثابر وسارع إلى فعل ما جئت له. حاول أنك تسهر، حاول أنك تذاكر مع إخوانك، حاول أنك تكتب الفوائد يعني بالليل والنهار، فعند ذلك ترجع بحصيلة علمية إن شاء الله، ترجع بحصيلة علمية مباركة طيبة. وليس المعنى أيضا أنك إذا قد حضرت دورة من دورات العلم أنك قد استفدت جميع العلوم، ولكن هذه تكون لك مفتاح خير إن شاء الله، تكون لك مفتاح خير وتعلمك طريقة الاستفادة من الكتب النافعة. وأنت الآن تبدأ بالعلوم الابتدائية أو الكتب المتوسطة، فهذه تكون لك يعني مفتاحا لأن تنشط نفسك إلى أن تصير بإذن الله من المثابرين والمحافظين على الدروس العلمية النافعة. وهكذا نريدك يا طالب العلم أن تكون همتك عالية، تكون همتك أن تكون همتك عالية حيث تتطلع إلى أن تكون بإذن الله مفتيا، تكون بارك الله فيك معلما للناس، تكون محققا، تكون مؤلفا، حتى يكون لك الخير من ورائك ويكون لك علم يرثه الأجيال بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا ورث لنا علما وسنة كثيرة بحمد الله وعلم كبير، والفضل في هذا لله، ومن أخذه عنه أخذه بحظ وافر. فكم من صحابة حفظوا العلوم كأبي هريرة وابن عمر وجابر وأبي سعيد الخدري، وهكذا عمر وأبو بكر ومن جرى مجراهم من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم. فأنت لما تقرأ عن الصحابي تقول رضي الله عنهم، فكم يدعى لأبي هريرة، وكم يدعى لأنس بن مالك، وكم يدعى لعائشة، وكم يدعى كذلك لمن بعدهم من التابعين كالزهري وابن سيرين وسعيد بن المسيب ومن جرى مجراهم من حفاظ العلم. فحين تقرأ أيضا في كتاب البخاري، في كتاب مسلم، في أبي داود، في السنن، في مسند أحمد، أنت تقول قال المصنف رحمه الله. الأمة الإسلامية في بقاع الأرض يدعون لمثل هؤلاء العلماء بالليل والنهار، بالليل والنهار. ولو كانوا عواما أو كانوا تجارا أو كانوا ملوكا من ملوك الدنيا وما عندهم علم فهم يموتون، وربما ما ذكروا إلا فيما ندر، إلا فيما ندر، وربما يموت أحدهم ولا يذكر أبدا، وربما كان في زمانه من أكبر التجار لكن مات وانتهينا. فنحن نريد من طالب العلم أن يجتهد وأن يثابر وأن تكون همته عالية وأن يستمر أيضا في المواصلة، فإن العلوم ما تكمل بمجرد شهر ولا سنة، بل يحاول طالب العلم أن يستمر في العلوم الشرعية. وهكذا إذا أردت أيضا أن يثبت العلم في صدرك أن تدعو الله أن يعينك وأن يزيدك، فقد قال الله لنبيه وقل رب زدني علما، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فأنت تستعذ بالله من العلوم التي لا تنفعك كعلم السحر والكهانة وعلم التنجيم الذي هو ما يدعيه بعض المنجمين أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية، فهذه علوم غير نافعة. وهكذا بعضهم يتعلم العلم أيضا ويصير قاضيا فيرتشي بسبب علمه فيحصل له من المضرات ما الله به عليم، لكن طالب العلم يدعو الله أن يوفقه للعمل بالعلم وأن يفهمه أيضا وأن يفقهه في الدين، هذا أيضا من أسباب ثبات العلم وكثرته. كذلك الإخلاص، أن الشخص أيضا يطلب العلم لله، ما يطلبه ليكون ليقال له عالم أو ليقال له قارئ، فالإخلاص أيضا من أعظم أسباب ثباته في الصدر، ثباته في الصدر. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والعلم طلبه عبادة، فالعبادة تحتاج إلى إخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكما تعرفون الأدلة المتكاثرة في هذا الباب، ولكن من باب التذكير. وهكذا أيضا طالب العلم يعمل بما علم، فإذا عملنا بما علمنا يثبت هذا العلم في صدورنا ويكون القرآن لنا حجة لا علينا، لأن منهم من يقرأ ويتعلم لكن ما يعمل، لكن ما يعمل، فهذه العلوم تصير عليه وبالا والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي ونزل أمر من الأمور يعمل به إن كان عملا أو اعتقادا يعتقد ذلك ويبلغ ذلك المسلمين ويبلغ ذلك العلم المسلمين كما هو معروف، فهذا من العمل بالعلم. وقال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن العمل بالعلم أيضا الدعوة إليه، الدعوة إلى الله جل وعلا، كما قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم إذا عمل به ثبت في الصدور، وبارك الله أيضا للشخص في علمه، بارك الله للشخص في علمه. وانظر إلى شيخنا مقبل رحمه الله، فكنا نحسبه أنه من أهل الإخلاص ونحسبه أنه من العاملين بالعلم، فقد كنا نراه يطبق السنن الصغيرة والكبيرة ويحرص على ذلك أشد الحرص، ويحث طلابه على العمل بالسنن. فنقتدي بمثل هؤلاء العلماء، نقتدي بعلمائنا وعلماء السلف، فإذا عملنا بالعلم فأبشروا، فأبشروا بارك الله فيكم، ومن ذلكم الدعوة إلى هذا العلم الشريف. انظر وفد عبد القيس بمجرد ما يسمعون شيئا يعزمون على العمل به وعلى الدعوة إليه. قال ابن عباس: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر نعمل به وندعو به من وراءنا، نعمل به وندعو به من وراءنا. انظر كيف العزم على أن يعملوا بالعلم وأن يدعو من وراءهم. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: وهل تدرون من إيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، وأنهاكم عن الدب والمزفة والمقير، إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه بهذا المعنى، وجاء أبي سعيد بنحوه. فالشاهد أنهم عزموا. فكذلك نحن بارك فيكم، علينا أن نستمر في طلب العلم وأن نعمل بالعلم وأن ندعو إلى هذا العلم الشريف، وأن نعمل بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي فأنا أعمل به. فإذا صحت السنن عند العبد فليعظمها وليعمل بها. فعلينا جميعا أن نتعاون. وأقول: جزى الله القائمين على هذه الدورة المباركة التي هي قائمة الآن في مفرق حبيس عند الشيخ المبارك عبد العزيز البرعي، جزاه الله خيرا. وجزى الله أيضا الشيخ المبارك نعمان الوتر خيرا على ما يقوم به من الجهود العلمية. وننصح طلبة العلم أيضا أن يرحلوا إلى مثل هذه الدورات وإلى دور العلم في اليمن، فهي قائمة بحمد الله طوال السنة، والعلوم مستمرة فيها طوال السنة، والفضل في هذا لله جل وعلا. ونسأل الله أن يحفظ علينا بلادنا، بلاد اليمن وبلاد الإسلام كلها، وأن يحفظ دور العلم ودور الحديث في كل بلاد وفي بلادنا اليمنية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع الفتن عنا وعن المسلمين بفضله وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.